الصفحة 196 الحاج بلة إبراهيم. مر معنا ما يتعلق بالأدلة الفطرية على الله تبارك وتعالى، الفطرة لما أقر الله عز وجل فيها تدل على عظمة الله عز وجل. الفطرة إذا سلمت من الشوائب والانحراف والزير، إذا سلم للفطرة فطرتها فإنها لا تشهد الله تبارك وتعالى. قر في الزواج قبل أن تعافي في الدنيا وتعايشها، قر بأن الله تبارك وتعالى موجود، هذا في الفطرة. مر معنا الأدلة التي تدل على أن الفطرة تقر بوجود الله تبارك وتعالى. إذا كان ذلك ثابتا، سلم إذن الحاجة إلى الأدلة والبراهين، لماذا عرض كتاب الله عز وجل علينا أدلة من الكون الذي نعيش فيه عليه سبحانه وتعالى؟ ما دامت الفطرة عارفة بالله عز وجل أتاك، هذا هو الذي سيناقش. عموما نحن مع علم التوحيد، بل مع أشرف العلوم، وسر شرفه أن العلم إنما يشرف بشرف متعلقه. عن إيش تبحث؟ قال يبحث في النتيج، يبحث في تعبيد الطرقات، يبحث في صنع الخزائن، يبحث. فعلمك شرفه بشرف متعلقه. ما المضمون الذي تعلق به العلم؟ هذا المضمون هو الذي يرقى بالعلم أو يصف به. فإذا كان المعلوم هاهنا في علم التوحيد إنما هو ذات الله عز وجل وصفاته وأسماؤه وأفعاله، حتى حينما نتناول الكون إنما نتناوله من حيث دلالته على الله تبارك وتعالى. وهل هناك حديث أشرف من الحديث عن الله تبارك وتعالى؟ ليس هناك أرقى من علم يتعلق بالله جل جلاله. الأمر الثاني، ما عرض الله عز وجل علينا في القرآن الكريم من أدلة، عرض علينا من الأدلة الظاهرة الواضحة التي يمكن لأي عقل مهما ضعف شريطه فألا يخرج بضعفه عن إطار التكليف. المجنون غير مكلف. أي عقل إذا ما استعرض ما عرض الله عز وجل علينا في القرآن الكريم من الأدلة يمكنه أن يتوصل إلى كفاية هذه الأدلة على الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة التي عرضها الله عز وجل علينا ولها سمة الوضوح والبروز والظهور والزينومة والاستمرار والشيوع والشمول، تجدها في اليابان، تجدها في أمريكا، تجدها في الجزيرة العربية، تجدها في الهند، تجدها في الفلبين، تجدها في كل بقعة من بقاع الأرض يعيش فوقها إنسان. أفرأيتم ما تمنون؟ هذا دليل مصحوب معنا نصحبه نحمله ويحملنا. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ليس هناك جواب، لأن الجواب لا يمكن إلا أن يكون واحدا. نحن خلقنا أم الرب تبارك وتعالى خلق؟ إذا رجعت ولو للحظات إلى هذه القضية المطروحة على الساحة، أنت مما كونت؟ كونت من المني. وهنا حينما نطرح هذه القضية نطرحها على أنها دليل ظاهر قاهر. إذا كنت قد خلقت منه، قد كونت منه، أين خلق؟ خلق في الذات في البدن قبل أن يصبح منيا. من الذي كان؟ كان طعاما وشرابا، طعام وشراب، ثم انتقل من الطعامية والشرابية إلى كونه بذر للإنسان. فأنت لك علاقة بهذا التحول؟ وإذا أردت أن تطمر في أو أن تستفيض في هذا الطرح، إن الطعام الذي تدفعه بجوفه يتحول إلى شعر، يتحول إلى طاقة، يتحول إلى بطر، يتحول إلى خلايا، يتحول إلى ما به قوام البدن واستمرار وجوده. أنت لك علاقة بهذا؟ إذا زعم زاعم فليأتنا وعلينا أجل الطائرة. إذا زعم زاعم بأنه فعلا هو الذي يحول الطعام لا علاقة لك به على الإطلاق، وهذا ما في أوضح منه، ويحمله كل إنسان بين جوانحه. أفرأيتم ما تمنون؟ ولذلك الرب عز وجل ذكر قضية الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه. نظر الطعام أمر ليس سهلا، وإلى طعامه، لا من حيث الطعامية هنا، وإنما من حيث الخلق أساسا، ومن حيث ما يتحول إليه الطعام في النهاية، بل من حيث ما يخرج من الجوف من فضلات الطعام. حتى هذه لا علاقة لك بها على الإطلاق، الرفث الذي يطرحه البدن. إذن يطرح الشرع من الأدلة الواضحة البينة القاهرة الظاهرة الذي له صفة الديمومة والشمول والوضوح، حيث إن أي عقل مهما كان ضعيفا بإمكانه أن يصل إلى دلالة هذا المطروح على ساحة الكون. الأمر الثالث والذي لا بد لنا من أن نعرضه، إن بضاعة صاحبها إذا كانت مكفولة مضمونة فإنه لا يبالي في طرحه بضاعته على الأبصار، يعني يعرض لك بضاعة يقول لك قلب وافحص واختبر، ثم بعد ذلك ابني شراءك أو تعاملك مع هذه البضاعة بناء على ما ظهر لك من مواصفاتها. بضاعة مكفولة مضمونة، وما عليك إلا أن تنظر فيها وتنظر فيها وتنظر فيها لترى متانة صنعها وتناسقها وإحكامها وقوتها وجودتها إلى آخر ما هنالك. أما صاحب البضاعة الرديئة فإنه يجسيها، إنه يخفيها، إنه يقول لك خذها من هنا إلى البحر، اشتري ما ترى، حتى تقليب ما يسمح لك ربما لا يسمح لك بأن تقلبه. هذا إذا جعلناه قاعدة وبنينا عليها، لما كثر في كتاب الله عز وجل الأمر بالنظر في الكون. لو أن رحلة النظر في الكون يرجع من الإنسان جحودا لله عز وجل لما طرحت الشريعة من هذا الطرح. إذا لضمان أن من نظر في هذا الكون نظرا واعيا مبرأ من الهوى مبرأ من الشهوات، لا بد أن يرجع من رحلته إلى رحاب الله تبارك وتعالى. يقول آمنت بالله عز وجل. إذا نظرت في الذرة وتركيبها وتكونها، وإذا نظرت في الأرض عملاقة تمخر عوام الفضاء ليس لها وقود ولا طاقة ولا أجنحة، وإنما تدور حول نفسها دورات وراء دورات بنظام من أدق ما تكون الأنظمة، لعل الساعة التي بيدي تسبق، مع أنها صناعة طيبة جيدة وتسبق كل شهر دقيقة دقيقتين إلى آخره، أما الأرض ما عرفنا عنها ولا عرفت البشرية أنها لا تسبق ولا تقدم، حركة زائدة محكمة بقبضة الله عز وجل هي حقيقة. وهكذا قل، سواء نظرت إلى طعامك وهو يسري في أوصاله يشكل الخلايا والدماء والكريات البيض والكريات الحمر والشعر والطاقات التي تتحرك بها وحتى التفكير الذي يمكن أن تفكر به لأنه هذا قاعد له، أو فيما حولك من كون، عرض هذا كله علينا بناء على أن من يتدبر هذا، من يتأمل، من يتفحص، من ينظر فيه، لا بد أن يرجع إلى الله عز وجل مقر له بالوجود سبحانه وتعالى. والمثل تنبني على هذا، هذا هو السر في أن ما عرض علينا من آيات الله عز وجل في الكون ومن آيات الله عز وجل في النفس عرض علينا من أجل أن نرجع إلى رحاب التوحيد لا إلى إثبات الوجود. ذلك أن إثبات الوجود أمر بدهي قائم على قانون بدهي لا نعلمه وإنما ينبع من ذواتنا. قلنا بأنه لو فكر مفكرا فرأى أن مبدأ السببية هو من وراء القواعد الإيمانية التي يدعو إليها المؤمنون، فأراد أن ينسب هذه القاعدة، أراد أن يغيها كما فعلت مناهج الإلحاد في بعض الدول، حيث أراد أن تؤصل الكفر، وظنت بأن قضية الكفر إنما هي قضية يمكن أن تمتصها النفوس لتصبح جبلة فيها، وما درى أن الفطرة تنبذ الكفر، وحيث يجد عليها إنما يجد عليها طارئا كالأمراض الطارئة، الأصل صحة وليس الأصل مرض. لو أن مفكرا كان بيده سلطة فتمكن من وضع مناهج ليلغي بها مبدأ السببية، فإنه تبه إذا توصل إلى ما يريد وألغى مبدأ السببية، نقول ما توصلت إليه من إلغاء مبدأ السببية يؤثر مبدأ السببية، لأنك أنت كنت سببا لما وصلت إليه، فولدته يؤكد نفسه. إذن القضية راسخة جدا، ومن هنا اكتبت منا الشريعة أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وما طلبت مني الشريعة أن أقول أشهد أن الله خالق الكون، ما طلبت مني ذلك، طلبت مني أن أقر بالوحدانية، ذلك أن اللوثة التي أصابت البشرية ليست لوثة إلحاد وجحود لوجود الله عز وجل، وإنما هي لوثة إشراك بالله تبارك وتعالى، حتى الطبائعيين أو الطبائعيون، إنما إنكارهم وجود الله عز وجل وتبنيهم لفكرة الطبيعة تفسيرا لهذا الوجود الذي نعيش فيه له جانبان. الجانب الأول أنهم إذا سألتهم عن الطبيعة التي ارتأوها تفسيرا لهذا الوجود لقالوا لك بأن الطبيعة خلاقة، وأن الطبيعة باهرة حكيمة، الطبيعة زودت وأعطت وحبت ومنحت، معناها عاقلة، معناها عالمة، معناها مفكرة، معناها مدبرة. هو ماذا فعل؟ هو أحجم عن أن يقول الله، وأخذ الصفات التي يقهر عليها من قبل هذا الكون تفسيرا لوجودنا فيه، فأعطى هذه الصفات الطبيعة، الله هو الخالق، قال الطبيعة الخالقة، هو ألغى فقط اسم الله عز وجل من على لسانه، وإلا المضمون واحد، حيث هو ما استطاع إلا أن يقر بأن هناك من وراء هذا الكون شيء هو عنده اسمه طبيعة، وهذه الطبيعة في رأيه هي الخلاقة. وهذا ما نسمعه على ألسنة الملحدين الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين يدعون من دونه إذا هم يفرحون يطمئنون، يفرحون إذا ما ذكر غير الله عز وجل، وإذا ذكر الله عز وجل فإن قلوبهم تقفز. هذا وجه. وجه ثاني، إن الذي يقول للطبيعة معنى هذا أنه قد أشرك في الانتنفاء، والشرك يعني إثبات وجود مع وجود، ما الشرك؟ الشرك أن يثبت وجودا لله عز وجل ويثبت شريكا مع الله تبارك وتعالى، هذا نقول الشرك، شرك. وهذا ملحد أنكر وجود الله عز وجل وقال الطبيعة، قلنا بأنه قد أخذ الصفات وأعطاه الطبيعة، واحد فهو أبلغ. اثنان، قوله بالطبيعة يدعونا إلى أن نقول إنه أشرك بالله عز وجل. ما معنى أشرك بالله تبارك وتعالى؟ يعني ادعى مع الله عز وجل ما يصلح عنده لتفسير هذا هذا الوجود الذي نعيش فيه، وغفل عن نقطة مهمة جدا، وهي أني حينما قلته من خلق هذا الكون أو بما تفسر وجود هذا الكون الذي نعيش به، فإذا به يفسر وجود الكون بإيجاد الكون، يفسر الوجود بإيجاد وجود المسؤول عنه بإيجاد المسؤول عنه، فكأنما الشيء قد خلق نفسه. سبحان الله، آية في كتاب الله عز وجل هزت قلب مشرك استمع إليها من سمع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطور، قال استمع إليها من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكاد قلبي يطير، مع أن النص القرآني يقول أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء. إذا قالوا بأنهم خلقوا من غير شيء نفوا مبدأ السببية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني خلقوا أنفسهم، أنا أسأل من خلقك؟ فيقول أنا خلق نفسي. قل له أنت قبل أن تكون أين كنت حتى تخلق نفسك؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. ثلاث فقرات: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ الجواب: خلقوا من غير شيء، نحن نعلم بالسببية، السببية معروف. الثاني: أنت ما خلقت نفسك لأنك كنت في عدم. الشيء الثالث: أنت تدعي أنك خلقت الأرض. في أحد من العقلاء يدعي بأنه خلق الأرض أو خلق السماوات أو بث الكواكب؟ إذا أفلسك الله عز وجل بثلاث قضايا: رضي الأولى أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. إذا رجعنا إلى الأصل، علم التوحيد يشرف بشرف مضمونه، بشرف موضوعه، بشرف متعلقه، وهو الأساس في العلوم. العبادات لا تصح إلا بالتوحيد، كل عبادة. المعاملات لا تصح إلا بالتوحيد، حتى الأخلاق، حتى توضع الأخلاق الربانية في ميزان حسناتك يوم القيامة لا بد من أن تكون أخلاقا منبثقة من علم التوحيد. علم التوحيد العقيدة هي الأصل في حركتنا فوق هذه الأرض. لماذا نحتاج الأدلة والبراهين؟ قال: لأنه إذا تلوثت الفطرة، الفطرة حيث تلوث، حيث يزيغ بصرها، حيث تلبس لبوس الشهوات، والشهوات أقتل شيء للفطرة. عرف الأعداء لأنه لا يبعد الشباب عن العقيدة أن يحاوروا فيها. ما يمكن أن يلتقي مسلم مع ملحد في إطار حوار عقدي ثم يغلب الملحد المسلم، ما يصح هذا، ما يمكن أبدا على الإطلاق. مهما كان المسلم سطحيا ومهما كان الملحد بارعا متمكنا من إلحاده، لكن عن طريق الشهوة يأخذه عن عقيدته دون نقاش دون حوار، لأن فينا طاقات، وهذه الطاقات إذا ما هيجت، إذا ما يسر لها أمر أن تنال حظوظها عبر الحرام، معنى ذلك أن هذه الشهوات سوف تورث صاحبها ظلمة، والظلمة تقتل النور، ولذلك لا يقتل الإيمان مثل الزنا، لا يقتل الإيمان مثل الزنا. ويكفي أن الآيات التي تناولت الزنا وشرحت فيها وفصلت وبينت ما يحل وما لا يحل جاءت في سورة النور، وفي سورة النور يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. إذن الشهوات من أقتل ما تكون للفطرة، فإذا ما ازورت، إذا ما انحرفت، إذا ما تلوثت، إذا ما تراكمت عليها الشهوات وبالتالي الشبهات عبر شياطين إنس والجن، فهذا لا، هذا حقيقة ما عاد نستطيع أن نتعامل معه عبر الفطرة التي تقول بإسلام فصيح رضي الله، وإنما هذا يحتاج إلى أن يهز عقله، يحتاج إلى أن تعرض عليه الأدلة. والله أعلم، لم يكتفي كتاب الله تبارك وتعالى بخطاب الفطرة وحدها، وإنما عرضت الآيات الكونية حتى إذا تلوثت الفطرة كان لنا وسيلة من وسائل، وهي الدعوة إلى الله عز وجل عبر الآيات المبثوثة في هذا الكون. ثم نحن بحاجة لهذا لأننا أبناء حس، الله تبارك وتعالى غير، والحس آثر، تعاملنا مع الحس يورث قلوبنا غفلة، فلا بد من أن نستعرض الآيات. وعلى هذا كثر في كتاب الله عز وجل عرض لوحات كونية من أروع ما تكون لوحات كونية. انظر إلى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ناقة، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. سماء وأرض وجبال وجنان، يعني جماد وحيوان وعلو وأرض من تحته، فلا أقسم بالكنس جوار الكنس إلى آخر ما هنالك من الآيات التي عرض الله عز وجل فيها مظاهر كونية لماذا؟ قال حتى يشيرك لنبض الكون. الصبح يتنفس، لا تتعامل مع هذا الكون على انه ميت، تعامل معه على انه حي نابض بالدلاء والعطاء المستمرين. العنوان: الحادث للعدلة والبراهين. لان كان وجود الله تبارك وتعالى من القضايا البدهية المركوزة في اعماق الفطرة منذ نشأتها الاولى، نقصد بالنشأة الاولى سواء فطرة آدم عليه السلام أو فطر ذريته من بعده إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ونقصد بفطرة آدم هنا آدم عليه الصلاة والسلام ركز في فطرته إيمان بالله تبارك وتعالى، بل كان إيمانه شهوديا. آدم عليه السلام كان مواجها، كان إيمانه شهوديا، إنه كان مع على الملائكة وأجلب الله عز وجل له الملائكة، ثم بدأ التعامل مع الحج، فكان هذا مقتضيا لأن يبلغ آدم عليه السلام ذريته الأجيال أو البنين الذين قد خلقهم الله عز وجل من صلبه، كان بحاجة أن يبلغهم لأنه قد أجلب الله عز وجل له الملائكة. ثم تتابعت الأجيال وسمكت الغفلة وابتعد الناس ومضى فترة أو فترات أجيال، ثم أرسل الله عز وجل الرسل من بعد آدم عليه الصلاة والسلام، فصار الأمر غيبا. وحيث صار الأمر غيبا نحن بحاجة إلى أن نتلمس ما يعيد لنا التوازن. باطنه منور ويشهد الله تبارك وتعالى، لكن حسه يتعامل مع الكون، الكون يترك بصماته على الباطن. إذن أنا بين باطن منور مشاهد مراقب وبين ظاهر يتعامل مع الكسب، وما جعل الله عز وجل لي في جوفي من قلبين. ومن هنا كان بحاجة للتوازن. من مواقف التوازن الصلاة. الصلاة إيمان بالغيب، أنت تناجي الرب تبارك وتعالى فتعيد بهذه المناجاة لذاتك التوازن، فتخرج من الصلاة وقد عادت لك كيميائياتك الإيمانية، يعني رجعت متوازنا، فترجع مرة ثانية للتعامل مع الكون. فإذا ما اختل التوازن قليلا للتعامل مع الحس رجعت من أجل أن تغترف من أنوار القرب والمناجات، فإذا بك تركع وتلجر وتقول إياك نعبد وإياك نستعين. لما قلت إياك بصرك هنا لا يقع على الكون، بصيرتك لا تقع على الكون حتى تكون أقرب. أما أنا أقول لك حتى البقر، بمعنى أنت فاتح عينك لأنه مكروه تغميض العين بالصلاة إلا إذا كان ذلك يجمع قلبك على الله عز وجل. إذا ليس المقصود البصر، المقصود البصيرة. فإذا كانت بصيرة منورة وإذا كان نورك أكبر من حسيت، مع ذلك أن النور المواجهة، لأن ورد في الأحاديث أن الله عز وجل قبالة المصلي ما لم يلتفت، معنى هذا أنك تقول إياك نعبد وإياك نستعين. هنا نرجع للتوازن. يقول هنا: فإنه قد يطرأ أحيانا على النفس ما يغشى على حس الفطرة المضي فينحرف فيها ذات اليمين أو ذات الشمال، ولذا تحتاج إلى بعض الأدلة والبراهين. وفعل النفس تطمئن حينما تعرض عليها أدلة وبراهين، تطمئن وترسخ. ولهذا عرض الله عز وجل علينا الأدلة والبراهين، فتتعرف بها لصدق الإحساس الفطري لوجود الله تعالى، وتنزاح عنها ما يلقى إليها من وساوس الإنس والجن. أيضا هناك مضلون، ولذلك الرب تبارك وتعالى في قضية الخلق بين أن هناك من يتصدون، هذا بعد بعثة المصطفى عثمان، وإن كان النص القرآني قد تلقاه عليه الصلاة والسلام من الرب تبارك وتعالى وبقي آثاً تتلى في المحاريب، بين الله عز وجل من حيث إن علمه قد تعلق بأن أناسا سوف يأتون في آخر الزمان من أجل أن يطرحوا قضية الخلق، ومن أجل أن يلبسوا طرحهم ثوب العلم والمعرفة والتحقيق والتفكير. يعني داروا لما طرح قضية خلق الإنسان، المتفلسفون يقولون بأنه يلبس ثوب العلم، أما حينما يقف عالم من علماء الشريعة ليوضح قضية خلق آدم عليه السلام يقال بأنه هذا ديني غيبي، أما داروين فليس بغيبي، مع أنه داروين أخذ ظواهر وجمع رأيا من ورائها، فالرأي الذي جمعه لا يصح المكتبة. والعلم اليقين في عالم المادة ينبغي أن يخرج من المكتبة، وإلا يبقى مثل العلوم الفكرية الأخرى حينما تأتي إلى ظاهرة من الظواهر أنا أراها وأنت تراها، لكن أنا أفسرها تفسيرا غير تفسيرك. يا ترى هل أنا علمي وأنت لست بعلمي؟ هل أنت علمي وأنا لست بعلمي؟ أنا فسرت وأنت فسرت، وتفسيري وتفسيرك حيث اختلفا دل على أن الظاهرة ليست قاطعة في الدلالة. أما إذا دخلت المكتبة ووضعت مادة إلى جانب مادة ثم دمجت بين المادتين عبر تجارب معينة وخلصت إلى نتيجة يمكن أن تكرر وتكرر وتكرر، أصبحت حقيقة علمية من الحقائق العلمية. هذه نقول حقيقة علمية قطعية. أما ما وراء ذلك، أدخل القردة إلى المختبر فخرج إنسان إذا أدخل نقول هكذا. أما هي عبارة عن رؤى، رؤى ملامح وتشابه، تشابه، وغفل عن أخطر قضية بالتشابه وهي قضية الصبغيات أو الكروموسومات أو حاملات الوراثة، وأنه لا يمكن أبدا أن يلتقي فصيل مع فصيل، نوع مع نوع، التقاء تصوري، وإنما كل نوع إنما أنشئ ابتداء على ما أنشئ عليه. بيّن الله عز وجل بأن هناك من سيتعرض لخلق الكون وستطرح نظريات، لكنها كلها نظريات، والنظرية رأي يطرح تفسيرا لظاهرة من الظواهر، ولا تخرج عن كونها نظرية ما لم تثبتها تجارب وما لم تتكرر. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. كل أسبوع نقرأها يوم الجمعة سورة الكهف. قوله ما أشهدتهم ينفي عما سيطرحون قضية العلمانية، العلم يعني مو العلمانية، العلمانية يعني هم صحيح يلبسون ما يطرحون ثوب العلم، لكن العلم شهودي، العلم اليقيني الذي نحن نستطيع أن ننكره. إذا أدخلت ذرة مع ذرة وخلصت إلى ذرتين من نوع آخر صنف آخر، وكلما أدخلت ذرة مع ذرة خلصت إلى كذا، نقول فعلا التقاء ذرة مع ذرة يورث نتيجة حتمية لحتمية نواميس المادة أو النظم التي شاء الله عز وجل أن يسير المادة في إطارها. ما أشهدته معناته أنت لم تكن حاضرا يوم خلق الله السماوات. فكل طرح يفسر خلق السماوات وخلق الأرض هو طرح فقط، تلمس الشمس والأرض، الأرض فقط عن شمس نظري، الأرض والشمس والقمر كتلة واحدة، وهذه كتلة جزء من نجم زائر جاء عبر السنين، عبر الملايين من السنين، ثم فجر، ثم كان كتلة نظرية، نظريات. هذه حقائق ليست حقائق وإنما تذكيرات فقط. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، إذا ستطرح القضية خلق الإنسان ولا خلق أنفسهم ابتداء كيف خلق عالم السلام؟ أنا ما شهدته ولا أنت شهدته ولا داروا شهدا ولا أتباعه شهدون. ولذلك جاء جوليان هيكس بهذا، تلميذ من تلاميذ داروين النجباء، قال إن البندول الذي كان يقرب ما بين القرد والإنسان قد أخذ ينزاح إلى جهة مخالفة معارضة انزياحا رهيبا، ذلك أنه يستحيل أن يكون التطور من وراء الخصائص التي حبي بهذا الإنسان. إن الذاكرة، إن التصور، إن الخيال، إن الدماغ بتركيبه المعقد لا يمكن أن يكون إنتاج دماغ القرد، ومهما طاولنا لأنه على ماذا يعلق؟ نشف هذا إنه عبر سنين طويلة، عبر سنين انظر هذا لأنهم نتفوا يعني، وحتى ولو نتفوا ما له علاقة بالموضوع، لكن افتراضات يعني افتراضات ما أحسن. فهو يقرر، هو ابنه، ابنه الفكري، وقال إنه لا يمكن يكون هناك لقاء. ثم جاءت اكتشافات ما يتعلق بالكروموسومات كما قلت، قضية الصبغيات هذه 23 زوج، لتؤكد بما لا يدع مجال الشك بأن انتزاع أي زوج من هذه الأزواج سوف يقلب الأمر رأسا على عقب. سوف يأتي بطفرة، والطفرة لا تصلح بحال الأحوال لتسهيل وجود الحياة واستمرارها. الطفرات أكثرها إن لم تكن كل الطفرات قاتلة، الطفر أمر آخر. ولذلك يشاء الله عز وجل بحيه الآخر أن يفت على هذه الدنيا إنسان معوق بحيه الآخر، كأنما ليبين لنا من خلال وسيلة إيضاح، لأن الإنسان سبحان الله أسود رأس. أنا أقصد بسواد الرأس هنا بمعنى حسي غليظ، يعني غليظ بده بعينه. ولو فقأت أحيانا في نوع من أنواع الإلحاد، حتى لو فقأت عينه تقول لك لا ما فقيت، هي مبقوءة موضوع على كفه. وإذاك جاء المشركون وطرح الله عز وجل علينا النماذج، يعني ذكر الله تبارك وتعالى النماذج، هذه النماذج تتكرر. طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفجر لهم الأرض ينابيع، وطلبوا منه أن يمات، يعني كيف هم اللي جالسين على الكرسي وعم يكرموا جدو هذا، يعني عم مكيفين وتعال لأنه الله عز وجل بحاجة لهم. فإذا كان بتقول افعل، ثم أحسن شيء لا تنزلنا ملائكة أو لا أحسن من تطلع، ترى بدك صراحة ولو فات منطقة لكن يعني تشاهي قد تشاهي. هؤلاء طبعا عرضوا عن الحق، وهؤلاء الحق أكثر من أن يتنزل لهم، هم رفضوه أعرضوا عن الحق فأعرض الله عز وجل عنهم. لكن لو أنهم أقبلوا بإخلاص وسألوا الله عز وجل، افترضهم لا يؤمنون ترى، لكن قالوا يا رب إن كنت فعلا لدينا راحت والله يقبلوا من الله تعالى، ما بيرضوهم عز وجل. لكن هم قالوا حتى لو أتيت بالله عز وجل ما نؤمن، هم يريدون يأتي بالله تبارك وتعالى، الله يخرج بكم لحكيه. ومن هنا قال لا بد من أن تكون هناك أدلة، وهذه الأدلة ترى ما يستفيد منها إلا من أقبل على الله تبارك وتعالى عموما. يقول ففي عالم الإنسان الفسيح، عم تكلم عن نفس البشرية، نجيل الفكرة حيث قال الناظم فانظر إلى نفسك، يعني انظر خليك انت مناط التذكر والتأمل، فانظر لنفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم. يقول فانظر لنفسك، فماذا ترى؟ ما الذي ترى؟ ما نصيب ان شاء الله تبارك وتعالى دقائق فقط. ترى ان كل خلية، طبعا هذا الكلام مأخوذ ترى من مصادره المختصة، هذا ليس كلام مشايخ، بعضهم يقول انه كلام الشيخ معناته ما بيسموه دليل، قال لك هذا من كتب الطب فعلا. ان كل خليه من خلايا الجسم، كل خليه تاخذ وضعها في العضو المخصص لها، وعلم التشريع قد جل لنا هذه الحقيقه، هو الدكتور جل هذه الحقيقه واضحه تماما، يعني بصوره عامه ما ينبت الظفر بالانف، والشعر ما ينبت على الشبكيه، وإنما أتكلم بصور مناقضة حتى أبين الأصل. الأصل اللسان لا يقول كما يقول الظفر، إلا إذا بده يصير واحد شاعر يقول لسانه طويل، هذا ما علاقة فيه نحن بدأ ونقول لسانه قصير أمام الباطل، حينما يصول الباطل ويجول لسانه قصير. لذلك النفق هذا الزمان كان نتكلم عنه، قال إنما قطعت ألسنتهم تجاهروا، ما عاد في نفق، المستوطنات التي يبنونها ما عدنا على قضية في مستوطنات الآن نحن حريصين على دفع العربي بعدما توقفت وكان هناك خيول أو إلى آخره، ما تبخير يعني ما تبخير يجرها. يقول كأنما يصير فيما يتعلق بالخلايا، والخلايا تفرز من أساسا لمعاء دقيقة هي شعيرات كما نعلم، تمتص المستحلل الذي انتهى الجهاز الهضمي إليه، أو انتهى من الجهاز الهضمي حيث قام بأعماله كاملة من أروع ما يكون، فيأتي هذا المستحلب إلى الشعيرات المنصة، الشعيرات المنصة تمتصه يدفعه في الدم، هو يكون أبيض دعك من اللون، يكون مستحلب، يكون من جنس واحد، فإذا ما تدفق في الدم تحول كل خلية من الخلايا التي كانت طعاما، كانت رمانة، كانت تفاحة، كانت خيارة، تتحول إلى الخلية التي التي من أجل أن تكون بدلا من الخلية تهدمت، لأن البناء والهدم مستمر في أجسامنا. قلنا إن من الحقائق العلمية أن الإنسان يتبدل كل 10 سنوات تبدلا كاملا من حيث البدن، تبدل كامل. إذا في هناك بناء وهناك هدم، في غلط بالخلايا، ما في غلط، كل خلية كأنما في مبرمجة حقيقة، يعني في عقل مفكر تتوجه تصبح من القوات الصاعقة من الكريات البيض أو كريات الحمر أو نخاع أو في العظام أو شعرة أو أي شيء في هذا البدن الذي كما نرى نحن. يقول كأنما أدركت سلفا وضعها ومهمتها. قال عالم من علماء التشريع إن كل خلية في أي مخلوق حي يجب إن كل خلية يجب هو طبعا عباراتهم نحن سندقق فيها. هم يقولون يجب، من يجب ذاك من هذا الآن، هو يجب أن تكيف نفسها. وهل هي فيها عقل التكيف؟ قال هي تكيف فعلا، تكيف نفسها. هل فيها عقل؟ إذا هناك من جعلها تتكيف لتكون جزءا من لحم أو جلد لا يلبس أن يبلغ، أو تصنع فيه الأسنان هي تكون طفلا صغيرا، أو تنتج السائل الشفافة في العين، أو تكون مع خلايا لا تحصى في الأنف أو الأذن إلى مئات الآلاف من الخلايا تبدو وكأنها مدفوعة لأن تفعل الصواب في الوقت الصواب والمكان الصواب. ثم هناك تخصص مدهش، فين تخصص مدهش؟ لو أننا سألنا الحجارة التي نقصها من الجبال قلنا يا معشر الحجارة تريدين أنت أيتها الحجرة أن تكوني ماذا؟ ما أظن أن حجرة تريد أن تصبح عتبة في المصحف. لو وضعنا في عقل، ما صحيح؟ الاختيار. طيب حيث تكون عتبة في المرحاض مع ذلك أن هناك من مرحضها، صحيح؟ هي لا ترضى في الأصل، لأن التكون واحد، الجبل واحد، فيما يتعلق بالمستحلب هذا ما بدي واحدة. التخلص من أنتي قد تتجه فيه الخلايا لتكون جملة عصبية أو عظما أو شعرا، ومركز الجهاز العصبي يقوم بأخطر أدوار الحياة. لو حدث الأعصاب انتهى الموضوع. إذ عليه إيصال الرسائل من أنحاء البدن وحواسه إلى المخ، وتبليغ الأوامر المخية إلى العضلات والأطراف والغدد وإلى آخره. إن سائق السيارة يلمح طفلا يعبر الشارع فتأتي إشارة إلى المخ مباشرة فيصدر أمر منه أو يصدر أمر منه إلى الجوارح لتقوم بالمكوك تفاديا لحادث لا يحمد وكونا لطفل عابر. كل هذه بسرعة تعتبر بل أسرع. العلاقة واسجة بين الحواس، يعني عينك رأت ورجلك عم تتحرك، العين رأت ورجلك تتحرك، معناتها في علاقة في شبكة عالية جدا من التخصص والقدرات. قال علاقة واسجة بين الحواس والمخ ما دام الوعي والإدراك إلى ذكر الخبر، وذلك حتى في بلادهم وينعون على المسلمين انه انت لست مجرم، انت لست متحضرا. اذا حضرت مجلس اسمه عشاء عمل، ما عشاء عمل يسمونه عشاء عمل، يعني لازم يكون عشاء العمل على ما يريدون لا على ما نريد نحن، لان ما لنا هويه نحن. عشاء العمل ما بصير يكون بعصير تفاح، عصير تفاح ما بدي على عشاء عمل، عشاء عمل يكون على سم ان شاء الله. نعم. فهم انفسهم الذين يمنعون عن المسلمين. والله انت ارهابي لانك ما تشرب خمر. في طرح الان ارهابي لانه بيقرا قران، لذلك لازم ما يبقى واحد يقرا قران. اغلقوا مدارس تحفيظ القران كريم، الجيش يسلط مدافعه نحو مدارس تحفيظ القران للاطفال الصغار. نقول هم انفسهم اذا راوا سائقا قد شرب الخمر فإنه يعاقب ولو لم يأتي بحاجة. ممنوع يسوق سياره وشارب الخمر. أنت ماذا تنعي عليه إذن؟ إذا كان إنسان قد منعه من أجل الخمر أصلاً، إذن الخمر تأثير حتى على الوعي والإدراك. أما إذا كان الوعي في أوجهه والإدراك في أوجهه فإن العمل من أروع ما يكون. ثم ومنها يتفرع التمييز والتصور والذاكرة والتعليل والطموح. هذه العمليات العقلية التي تعتبر قمة العمليات العقلية، التعليم أمر مفهوم. أنا أعلم وأحلم أطمح أتصور أرغب أخترق أسوار المستقبل حتى في ذهني بخيالي، أرجع إلى الماضي أربط بين الظواهر. هذه عمليات، أين هذه عمليات وما أروعها؟ فما الوعي سؤال، وما الإدراك عجيبة لا ندريها ونعيش بها ونلحظ آثارها ولا نحيط بها علما. اختزال المعلومات، أين تختزل المعلومات واستخراجها؟ نعرف نضرب أزرار حتى نطالع الحاسوب نطالع المعلومات، أما هنا كيف نطالع عند المعلومات؟ كيف نطالع رقم هذا؟ رقم هذا فلان 6 6 3 4 5، كيف طلعت مباشرة الأذن؟ الأذن سمعت الأذن اسم فلان مباشرة، هذا الاسم هذا اسم يستنبط رقم. طيب أين كان هذا الرقم؟ طيب أين تلك السجلات المرتبة التي لا تستطيع على أقل من طرفة عين أن تنبش أكواما من الذكريات المحفورة في عمق الماضي، فإذا بها حية تتراءى بألوانها وأصواتها وأشكالها وحتى الأسرار والأسرار التي صاحبتها. يعني منظر مثلا حاسب الحوادث ما جئت أذكرها من 15 جنيه ونحن على طريق العين، سيارتين الركاب مهروسون هرس حتى الأصابع بالأبواب، أنا شايفة إلا شايفة أين هذه؟ خصوصنا انتهى الموضوع. ثم يقول والأعجب الأعجب إتقانا في صنع هذا الإنسان أن خلايا البدن تتجدد دوما، هذا أعجب، حتى دماؤه ما عدا ما خلا خلايا الدماغ تلك. تعرف لو أنه تبدلت خلايا الدماغ كان عبد الكريم غير عبد الكريم، ومصطفى غير مصطفى، وكان التجدد لا تجدد المعلومات، ما نستطيع أن نمسك شيئا. وعلى ذلك الذين تعب دماغه لم يجمع، يقول ما عم يجمع، ما صحيح؟ فكيف إذا تغيرت الخلايا اللي هو يقولها انت والله أنا البارحة ما عم يكون والآن ما عم يكون وإذ بها محو كامل. يقول ما خلايا الدماغ تلك فهي هي منذ تكتب عندك تكونت منذ تكونت في المرحلة الجنينية حتى يدورها في هذه الحياة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن ضعنا منا ولك أبدعك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.